ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية الرائعة من سورة الروم، تجد أن هذه الآية مع مجموعة آيات في السورة، كل هذه الآيات وهذه الصفحة تتكلم عن آيات الله عز وجل. فالله عز وجل خلق لنا من أنفسنا أزواج العلة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السؤال، هل البيوت الآن فيها السكن والمودة والرحمة؟ فالأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم. الأسرة كلمة واحدة، هي كلمة واحدة فقط، لكنها ليست بمفردها. عندما تذكر الأسرة كلمة واحدة، لكن في نفس الوقت تحمل المعاني الكثيرة والعميقة. الأسرة عندما تسمع هذه الكلمة الآن، الأسرة تأخذ نفسا عميقا وتحمل هذه الكلمة بين طياتها آلام وأمال. الأسرة هذا الكيان هو أهم كيان وأهم مؤسسة وأهم جدار في بناء الأمة كلها. إن صلحت أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة. عامل أبناءك بالحسنى رفقا ليحب الطفل أبا. لذلك كان لابد علينا أن نضبط هذه المفاهيم الأسرية، لأن الذي نراه الآن المشاكل الكثيرة التي سنحاول من خلال هذا البرنامج بإذن الله تعالى أن نوضح هذه المفاهيم ونتغلب على هذه المشكلات حتى نصل إلى السكن والمودة والرحمة. ولزوجك فضل وحقوق، لتكن للزوج كما تهوى. كن سندا حبا وصديقا، وكما أوصاك رسول الله. أساس الخير المجتمع، أمي وأبي أختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي. سنتكلم عن ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى على مدار 30 حلقة بإذن الله تعالى، نحاول من خلالها أن نضبط هذه المفاهيم. برنامج مفاهيم أسرية مع الدكتور أسامة زيدان، انتظرونا وتابعونا يوميا في رمضان. هذا البرنامج برعاية مركز مودة للدراسات الأسرية والتربوية.